بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء Hola. شطر المسجد الحرام. Allez. Yeah. ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الحاجة السيدة عبد الله الشنباري بجزيرة سعود مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان، أهم عوامل بناء النفس أن تطلب العلم المقرب إلى الله عز وجل، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، وأن نصبر على الأذى في تبليغه. ذلك إخوة الإيمان لسببين اثنين: لأن العبادة بلا علم توقع في البدعة.